أولاد الله فايتاني الله الله عزك وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحى لها فبأي حديث بعده يؤمنون يا حبيبي الله أكبر وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون إذا زلزلت الأرض زلزالها Oh! Thank you.